الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لتفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس العلامة الفيروز أبادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على سورة سبحانه، وهي سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف بن جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال علامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس: سورة الإسراء سبحان يقول تعظم وتبرأ عن الولد والشريك الذي أسرى بعبده، سير عبده، ويقال أدلج عبده محمد عليه الصلاة والسلام ليلا أول ليل من المسجد الحرام من الحرم من بيت أم هانئ بنت أبي طالب إلى المسجد الأقصى أبعد من الأرض وأقرب إلى السماء، يعني مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالماء والأشجار والثمار لنريه، لكي نري محمد صلى الله عليه وسلم من آياتنا أي من عجائبنا، فكل ما رأى تلك الليلة كان من عجائب الله، إنه هو السميع لمقالة قريش البصير بهم وبسير عبده محمد صلى الله عليه وسلم. أعطينا موسى التوراة جملة واحدة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل من الضلالات ألا تتخذوا ألا تعبدوا من دوني وكيلا، ربا ذرية يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة في أصلاب رجال وأرحام النساء، إنه يعني نوحا كان عبدا شكورا شاكرا، كان إذا أكل أو شرب أو اكتسى قال الحمد لله. وقضينا إلى بني إسرائيل، أي بينا لبني إسرائيل في الكتاب في التوراة، لتفسدن في الأرض، لتعصن في الأرض مرتين، ولتعلن علوا كبيرا، لتعتن عتوا كبيرا، ويقال لتقهرن قهرا شديدا، فإذا جاء وعده لتقهرن قهرا شديدا يعني تظلمون الناس، فإذا جاء وعد أولاهما أول العذابين، وقالوا أول الفسادين، بعثنا سلطنا عليكم عبادا لنا بخت نصر وأصحاب ملك بابل أولي بأس شديد ذوي قتال شديد، فجاسوا خلال الديار فقتلوكم وسط الديار في الأزقة، وكان وعدا مفعولا مقدورا، كان لئن فعلتم ما أفعلن بكم، فكانوا 90 سنة في العذاب أسرى في يدي بخت نصر قبل أن ينصرهم الله بكورش الهمداني، ثم رددنا لكم الكرة الدولة عليهم بظهور كورش الهمداني على بخت نصر، ويقال ثم عطفنا عليهم العطفة بالدولة، وأمددناكم بأموال وبنين، أعطيناكم أموالا وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا رجالا وعددا، إن أحسنتم وحدتم بالله وأحسنتم وحدتم لأنفسكم ثواب ذلك الجنة، وإن أسأتم أشركتم بالله فلها فعليها عقوبة ذلك، فكانوا في النعيم والسرور وكثرة الرجال والعز والغلبة على العدو 220 سنة قبل أن يسلط عليهم تطوس. نعم. فإذا جاء وعد الآخرة آخر الفسادين وآخر العذابين، ليقبحوا وجوهكم بالقتل والسبي، يعني تطوس ابن أسبيانوس الرومي، وليدخلوا المسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة بخت نصر وأصحابه، وليتبروا ويخربوا ما علوا ما ظهروا عليه تتبيرا تخريبا، عسى ربكم لعل ربكم أن يرحم. هذا أحد التفاسير في الآية، وهناك تفسير آخر أن الأولى لبخت نصر، والثاني إنما يكون للمسلمين، ولكن هذا لا يستقيم، ما ذكره المصنف هو الأقرب في التفسير. نعم. عسى ربكم لعل ربكم أن يرحمكم بعد ذلك، وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى العذاب، ويقال إن عدتم إلى الإحسان عدنا إلى الرحمة، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا سجنا ومحبسا. إن هذا القرآن يدل للتي هي أقوم أصوب شهادة أن لا إله إلا الله، ويقال أبين، ويبشر المؤمنين المخلصين بإيمانهم الذين يعملون الصالحات فيما بينهم وبين ربهم أن لهم أجرا كبيرا ثوابا عظيما وافرا في الجنة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة والبعث بعد الموت اعتدنا لهم عذابا أليما وجيعا في الآخرة. ويدعو الإنسان يعني النضر بن الحارث بالشر باللعن والعذاب على نفسه وأهله دعاءه بالخير كدعائه بالعافية والرحمة، وكان الإنسان يعني النضر عجولا مستعجلا بالعذاب. وجعلنا الليل والنهار آيتين علامتين، يعني الشمس والقمر، فمحونا آية الليل ضوء آية الليل يعني القمر، وجعلنا تركنا آية النهار مبصرة يعني الشمس مبصرة مضية، لتبتغوا لكي تطلبوا فضلا من ربكم بطلب الدنيا والآخرة، ولكي تعلموا بزيادة القمر ونقصانه عدد السنين والحساب حساب الأيام والشهور، وكل شيء من الحلال والحرام والأمر والنهي فصلناه تفصيلا بيناه ألزمناه في القرآن تبينا، وكل إنسان ألزمناه ألزقناه طائره كتاب إجابته في القبر لمنكر ونكير في عنقه، ويقال خيره وشره له أو عليه، خيره أو شره له أو عليه، ويقال سعادته أو وشقاوته له أو عليه، ونخرج له نظهر له يوم القيامة كتابا يلقاه يعطاه منشورا مفتوحا فيه حسناته وسيئاته، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شهيدا بما عملت، من اهتدى آمن فإنما يهتدي يؤمن لنفسه ثواب ذلك، ومن ضل كفر فإنما يضل يجب عليها على نفسه عقوبة ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل حاملة ذنب أخرى بطيبة النفس، ولكن يحمل عليها بالقصاص، ويقال لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى، ويقال لا تعذب نفس بغير ذنب، وما كنا معذبين قوما بالهلاك حتى نبعث إليهم رسولا لاتخاذ الحجة عليهم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها جبابرتها ورؤساها بالطاعة قرأت بنصب الألف مخففا، ويقول كسرنا رؤساها وجبابرتها وأغنياءها إن قرأت بفتح الألف ممدودا، ويقال سلطنا جبابرتها ورؤساءها إن قرأت بفتح الألف وتشديد الميم، يعني فيها ثلاث قراءات. ففسقوا فيها فعملوا فيها بالمعاصي فحق عليها القول وجب القول عليها بالعذاب، فدمرناها تدميرا فأهلكنا إهلاكا، وكم أهلكنا من القرون الماضية من بعد نوح من بعد قوم نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا بهلاكهم، وإن لم نبين لك وتعلم ذنوبهم وعذابهم. من كان يريد العاجلة يعني الدنيا بأداء ما افترض الله عليه عجلنا له فيها، أعطيناه في الدنيا ما نشاء ونعطيه لمن نريد أن نهلكه في الآخرة، ثم جعلنا له جهنم وجبنا له يصلاها يدخلها مذموما مدحوغا مقصيا من ثواب كل خير. نزلت هذه الآية في مرثد بن ثمامة. ومن أراد الآخرة يعني الجنة بأداء ما افترض الله عليه وسعى لها سعيها عمل الجنة عملها وهو مؤمن مع ذلك مؤمن مخلص بإيمانه، فأولئك كان سعيهم عملهم مشكورا مقبولا. نزلت هذه الآية في بلال المؤذن. كل لن نمد نعطي برزق هؤلاء أهل الطاعة وهؤلاء أهل المعصية، يمدون من عطاء ربك رزق ربك، وما كان عطاء ربك رزق ربك محظورا محبوسا عن البر والفاجر. وانظر يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا بالمال والخدم، وفي الآخرة أكبر درجات فضائل للمؤمنين، وأكبر تفضيلا فضائل للمؤمنين ثوابا في الدرجات. لا تقل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما ملوما تلوم نفسك مخذولا يخذلك معبودك. وقضى ربك أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولا توحدوا إلا بالله تعالى، وبالوالدين إحسانا بر ربهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أحد الأبوين أو كلاهما كلا الأبوين فلا تقل لهما أف كلاما رديا، ولا تقذرهما ولا تنهرهما ولا تغلظ لهما في الكلام، وقل لهما قولا كريما لينا حسنا، واخفض لهما جناح الذل لين جانبك لهما من الرحمة كن رحيما عليهما، وقل رب ارحمهما إن كانا مسلمين كما ربياني صغيرا على جاني في الصغر. ربكم أعلم بما في نفوسكم بما في قلوبكم من البر والكرامة بالوالدين إن تكونوا صالحين بارين بالوالدين فإنه كان للأوابين للراجعين من الذنوب غفورا متجاوزا. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص. وآتي ذا القربى حقه، أعطي ذا القرابة حقه، يقول أمر بصلة القرابة، والمسكين أمر بالإحسان إلى المسكين وابن السبيل، والمسكين أمر بالإحسان إلى المسكين وابن السبيل أمر بإكرام الضيف النازل به حقه ثلاثة أيام. ولا تبذر تبذيرا، لا تنفق مالك في غير حق الله وإن كان زانقا، ويقال في غير طاعة الله إن المبذرين المنفقين أموالهم في غير حق الله وإن كان زانقا، كانوا إخوان الشياطين أعوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا لربه كافرا. وإما تعرضن عنهم عن القرابة والمساكين حياء ورحمة ابتغاء رحمة انتظار رحمة من ربك ترجوها أن تأتيك، ويقال قدوم مال غائب عنك، فقل لهم قولا ميسورا فعدهم عدة حسنة أي سأعطيكم. يعني الدانق في عرفهم كان فلوسا تصنع من الحديد فيقال دانق، يعني فلسا واحدا. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يقول لا تمسك يدك عن النفقة والعطية بمنزلة المغلولة يده إلى عنقه، ولا تبسطها في العطية النفقة كل البسط في السرف، يقول لا تعطي جميع ما هو لك مسكينا واحدة أو قرابة واحدة وتترك الآخرين، فتقعد فتبقى ملوما يلومك الناس، يعني الفقراء والقرابة محسورا منقطعا عنك القرابة والمساكين ذاهبا الذي لك من المال. ويقال نزلت هذه الآية في امرأة استكست قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وجلس عاليا فنهاه الله عن ذلك وقال لها ولا تبسط كل البسط في السرف حتى تنزع ثوبك فتقعد ملوما يرومك الناس محسورا عاريا لا تقدر أن تخرج من العري. إن ربك يا محمد يبسط رزقا يوسع المال لمن يشاء وعلى من يشاء من عباده وهو ناطر نظر منه ويقدر ويقتر على من يشاء من عباده وهو نظر منه إنه كان بعباده بصلاح عباده خبيرا بصيرا بالبسط والتقتير ولا تقتلوا أولادكم نزلت هذه الآية في خزاعة كانوا يدفنون بناتهم أحياء بناتهم أحياء فنهاهم الله عن ذلك وقال ولا تقتلوا أولادكم لا تدفنوا بناتكم أحياء خشية إملاق مخافة الذل والفقر نحن نرزقهم يعني بناتكم يعني بناتكم وإياكم إن قتلهم دفنهم أحياء كان خطأ كبيرا ذنبا عظيما في العقوبة ولا تقربوا الزنا سرا وعلانية إنه كان فاحشة معصية ذنبا وساء سبيلا بئس مسلكا ولا تقتلوا النفس المؤمنة التي حرم الله قتلها إلا بالحق بالرجم أو القواد أو الارتداد ومن قتل مظلوما بالتعمد فقد جعلنا لولي المقتول سلطانا عذرا وحجة على القتل إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بالدية فلا يسرف في القتل إن قتلت قاتل وليك ويقال لا تقتل غير القاتل حمية إن قرأت بالجزم ويقال لا تقتل قتل نفس واحدة عشرة يعني فيها قراءة فلا يسرف في القتل فعلى الرفع لا يسرف أي لا يسرف الذي هو ولي الدم وأما فلا يسرف في القتل يعني يتجاوز القتل إلى آخرين. نعم إنه كان منصورا يقتل ولا يعفي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بالأرباح والحفظ حتى يبلغ أشده 15 سنة أو 18 سنة ووفوا بالعهد يتم بالعهد بالله فيما بينكم وبين الناس إن العهد ناقض العهد كان مسؤولا من نقضه يوم القيامة وأوفوا وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم وزنوا بالقسطاس المستقيم ميزان العدل ذلك الوفاء بالكيل والوزن والعهد خير من النقص والبخس وأحسن تأويلا عاقبة ولا تقف ولا تقل ما ليس لك به علم فتقول علمت ولم تعلم ورأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع إن السمع ما تسمعون والبصر ما تبصرون والفؤاد ما تتمنون كل أولئك عن كل ذلك كان عنه مسؤولا يوم القيامة ولا تمشي في الأرض مرحا بالتكبر والخيلاء إنك لن تخرق الأرض تجاوز الأرض بخيلائك ولن تبلغ الجبال طولا ولن تحاذي الجبال كل ذلك كل ما نهتك عنه كان سيئه سيئا عند ربك مكروها عند ربك مقدم ومؤخر ذلك الذي أمرتك مما أوحى إليك أمرك ربك من الحكمة في القرآن ولا تجعل ولا تقل مع الله إلها آخر فتلقى فتطرح في جهنم ملوما من تلومك نفسك مدحورا مقصيا من كل خير أفأصفاكم اختاركم ربكم بالبنين بالذكور واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا البنات إنكم لتقولون على الله قولا عظيما في العقوبة ويقال في الفدية على الله ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن الوعد والوعيد ليذكروا لكي يتعظوا وما يزيدهم وعيد القرآن إلا نفورا تباعدا عن الإيمان ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتوا طلبوا إلى ذي العرش سبيلا قدرا ومنزلة ويقال صعودا سبحانه نزه نفسه عن الولد والشريك وتعالى تبرأ وارتفع عما يقولون من الشرك علوا على كل شيء كبيرا كل شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من الخلق وإن من شيء ما من نبات إلا يسبح بحمده بأمره ولكن لا تفقهون تسبيحهم بأي لغة إنه كان حليما بعباده إذ لا يعجلهم بالعقوبة غفورا متجاوزا لمن تاب وإذا قرأت القرآن بمكة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث بعد الموت يعني أبا جهل وأصحابه حجابا مستورا محجوبا وجعلنا على قلوبهم أكنة أغذية أن يفقهوا لكي لا يفقهوا الحق وفي آذانهم وقرا أي صماما وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده بلا إله إلا الله ولوا على أدبارهم رجعوا إلى أصنامهم وعطفوا إلى عبادة آلهتهم نفورا تباعدا عن قولك نحن أعلم بما يستمعون به إلى قراءة القرآن إذ يستمعون إليك إلى قراءتك يعني أبا جهل وأصحابه وإذ هم نجوى في أمرك يقول بعضهم ساحر ويقول بعضهم كاهن ويقول بعضهم مجنون ويقول بعضهم شاعر إذ يقول الظالمون المشركون بعضهم لبعض إن تتبعون محمدا ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مغلوب العقل انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال كيف شبهوك بالمسحور فضلوا فأخطأوا في المقالة فلا يستطيعون سبيلا مخرج عن مقالتهم ويقال حجة على ما قالوا وقالوا يعني النضر وأصحابه أئذا كنا صرنا عظاما بالية ورفاتا ترابا رميما أئنا لمبعوثون لمحيون خلقا جديدا تجدد بعد الموت فينا الروح. قل لهم يا محمد كونوا حجارة لو كنتم حجارة أو أشد من الحجارة أو حديدا أو أقوى من الحديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعني الموت بعد يعني الموت لبعثتم. فسيقولون من يعيدنا يحيينا. قل لهم يا محمد الذي فطركم خلقكم أول مرة في بطون أمهاتكم فسينغضون يهزون إليك رؤوسهم تعجبا لقولك ويقولون متى هو متى هذا الذي تعدنا. قل عسى وعسى من الله واجب أن يكون قريبا. ثم بين لهم فقال يوم يدعوكم إسرافيل في الصور فتستجيبون بحمده فتستجيبون داعي الله بأمره وتظنون تحسبون إن لبثتم في القبور إلا قليلا. وقل لعبادي عمر وأصحابه يقول للكفار بالكلمة التي هي أحسن بالسلام واللطف إن الشيطان ينزو بينهم يفسد بينهم إن جئتم بالجفاء. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ظاهر العداوة وهذا قبل أن يؤمروا بالقتال. ربكم أعلم بكم بصلاحكم إن يشاء يرحمكم فينجيكم من أهل مكة أو إن يشاء يعذبكم فيسلطهم عليكم وما أرسلناك عليهم وكيلا كفيلا تؤخذ بهم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض من المؤمنين بصلاحهم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بالخلة والكلام وآتينا وأعطينا داود زبورا كتابا وموسى التوراة وعيسى الإنجيل ومحمد صلى الله عليه وسلم الفرقان. قل يا محمد لخزاعة الذين كانوا يعبدون الجن وظنوا أنهم الملائكة قل ادعوا الذين زعمتم عبدتم من دونه من دون الله عند الشدة فلا يملكون كشف الضر عنكم ورفع الشدة عنكم ولا تحويلا إلى غيركم أولئك يعني الملائكة الذين هم الذين يدعون يعبدون ربهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة يطلبون بذلك إلى ربهم القربة والفضيلة أيهم أقرب إلى الله ويرجون رحمته وجنته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا لم يأتهم الأمان. وإن من قرية ما من قرية إلا نحن مهلكوها نميت أهلها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا بالسيف والأمراض كان ذلك الهلاك والعذاب في الكتاب مسطورا في اللوح المحفوظ مكتوب أن يكون. وما منعنا لم يمنعنا أن نرسل بالآيات بالعلامات التي طلبوها إلا أن كذب بها الأولون إلا تكذيب الأولين عند التكذيب أي نهلكهم إن كذبوا بها كما أهلكنا الأولين عند التكذيب. وآتينا ثمود الناقة أعطينا قوم صالح ناقة عشراء مبصرة مبينة علامة لنبوة صالح. يعني الناقة كانت آية جلية على نبوة صالح عليه السلام لكن مع هذا ما آمنوا فدل على أن الآيات قد لا تكون سببا في الإيمان. نعم. فظلموا بها جحدوا بها فعقروها وما نرسل بالآيات بالعلامات إلا تخويفا بالعذاب لنهلكهم إن لم يؤمنوا بها. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس عالم بأهل مكة بمن يؤمن وبمن لا يؤمن وما جعلنا الرؤيا ما أريناك الرؤيا التي أريناك في المعراج إلا فتنة للناس بلية لأهل مكة مقدم ومؤخر والشجرة الملعونة في القرآن ما ذكرنا شجرة الزقوم في القرآن ونخوفهم بشجرة الزقوم فما يزيدهم الوعيد إلا طغيانا كبيرا تماديا في المعصية. وإذ قلنا للملائكة الذين كانوا في الأرض اسجدوا لآدم سجد التحية فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا لطيني قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي فضلت علي بالسجود لئن أخرتني أجلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لأستزلن ولا أستملكن ولا أستولين ذريته إلا قليلا المعصومين مني قال اذهب قال الله أعلم فمن تبعك منهم في دينك فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا نصيبا وافرا واستفزز أي استنزل من استطعت منهم بصوتك بدعوتك ويقال بصوت المزامير والغناء وسائل المناكير وأجلب عليهم اجمع عليهم ويقال استعن عليهم بخيلك بخيل المشركين ورجلك رجالة المشركين وشاركهم في الأمر رجالة المشركين هم رجال الشيطان فبهم يستأسد على المسلمين المؤمنين. هنا مكتوب استفزز استنزل الأقرب مع السياق اللي سبق لأستزلن واستفزز استزل بدون نون بس الظاهر هذا خطأ من الطباع. نعم. ورجلك رجالة المشركين وشاركهم في الأموال الحرام والأولاد أولاد الحرام وعيدهم ألا جنة ولا نار وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا باطلا إن عبادي المعصومين منك ليس لك عليهم سلطان سبيل وغلبة وكفى بربك وكيلا كفيلا بما وعد ويقال وحفيظا ربكم الذي يزي لكم يسير لكم الفلك السفن في البحر لتبتغوا من فضله لكي تطلبوا من رزقه ويقال من علمه إنه كان بكم رحيما بتأخير العذاب ويقال بمن تاب منكم وإذا مسكم الضر الشدة والهروب في البحر ضل من من تدعون تتركون من تعبدون من الأوثان فتسألون منه النجاة إلا إياه يقول تسألون من الله النجاة فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الشكر والتوحيد وكان الإنسان عن الكافر كفورا كافرا بنعم الله أفأمنتم يا أهل مكة أن يخسف بكم أن لا يغور بكم جانب البر كما خسف بقارون أو يرسل أن لا يرسل عليكم حاصبا حجارة كما أرسل على قوم لوط ثم لا تجدوا لكم وكيلا مانعا أما أمنتم يا أهل مكة أن يعيدكم فيه في البحر تارة أخرى مرة أخرى يخرجكم إليه فيرسل عليكم قاصفا من ريح ريحا شديدة فيغرقكم في البحر بما كفرتم بالله وبنعمته ثم لا تجدوا لكم علينا به بغرقكم تبيعا سائرا أو طالبا ولقد كرمنا بني آدم بالأيدي والأرجل وحملناهم في البر على الدواب والبحر في البحر على السفن ورزقناهم من الطيبات جعلنا أرزاقهم ألينا وطيبا من رزق الدواب وفضلناهم على كثير ممن خلقنا من البهائم تفضيلا بالصورة والأيدي والأرجل يوم ندعو وهو يوم القيامة كل أناس بإمامهم نبيهم ويقال بداعيهم إلى الهدى وإلى الضلالة فمن أوتي أعطي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم حسناتهم ولا يظلمون فتيلا لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم قدر فتيل وهو الشيء الذي يكون في شق النواة ويقال هو الوسخ الذي فتلت به إصبعك ومن كان في هذه النعم أعمى عن الشكر فهو في الآخرة في نعيم الجنة أعمى وضل سبيلا طريقا ويقال من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحجة والبيان فهو في الآخرة أعمى أشد عما وأضل سبيلا عن الحجة وإن كادوا وقد كادوا ليفتنونك ليصرفونك وليستنزلونك عن الذي أوحينا إليك من كسر آلهتهم لتفتري لتقول علينا غيره غير الذي أمرتك من كسر آلهتهم وإذا لاتخذوك خليلا صفيا بمتابعتك إياهم نزلت هذه الآية في ثقيف ولولا أن ثبتناك عصمناك وحفظناك لقد كدت هممت تركن إلي تميل إليهم شيئا قليلا فيما طلبوك إذا أو أعطيت ما طلبوك لأذقناك ضعف الحياة عذاب الدنيا وضعف الممات عذاب الآخرة ثم لا تجد لك علينا نصيرا مانعا وإن كادوا وقد كادوا يعني اليهود ليستفزونك ليستنزلونك من الأرض أرض المدينة ليخرجوك منها إلى الشام وإذا لو أخرجوك من المدينة لا يلبثون خلافك إلا قليلا يسيرا حتى نهلكهم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أهلكنا قومهم إذا خرج رسل بين ظهورهم ولا تجد لسنتنا لعذابنا تحويلا تغييرا أقم الصلاة أتم الصلاة يا محمد لدلوك الشمس بعد زوال الشمس صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل وبعد دخول الليل صلاة المغرب وقرآن الفجر صلاة الغداة إن قرآن الفجر صلاة الغداة كان مشهودا تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل فتهجد به بقراءة القرآن والتهجد بعد النوم نافلة فضيلة لك ويقال خاصة لك يعني يفرق بين قيام الليل وبين التهجد قيام الليل أعم من التهجد لو أن الإنسان قام بعد العشاء وصلى يسمى قام الليل أما التهجد في عرف السلف فهو القيام بعد النوم ومن الليل فتهجد به بقراءة القرآن والتهجد بعد النوم نافلة فضيلة لك ويقال خاصة لك عسى وعسى من الله واجب أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن يقيمك يا ربك مقاما محمودا مقام الشفاعة محمودا يحمدك الأولون والآخرون وقل ربي يا ربي أدخلني مدخل صدق يقول وأدخلني في المدينة إدخال صدق وكان خارجا من المدينة وأخرجني من المدينة مخرج صدق إخراج صدق بعدما كنت فيها فأدخلني مكة ويقال أدخلني في قبري مدخل صدق إدخال صدق وأخرجني من قبري يوم القيامة مخرج صدق إخراج صدق واجعل لي من لدنك من عندك سلطانا نصيرا مانعا بلا ذل ولا رد قول قل جاء الحق محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وقال ظهر الإسلام وكثر المسلمون وزهق الباطل وهلك الشيطان والشرك وأهله إن الباطل الشيطان والشرك وأهله كان زهوقا هالكا وننزل من القرآن نبين في القرآن ما هو شفاء بيان من العمى ويقال بيان من الكفر والشرك والنفاق ورحمة من العذاب للمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن ولا يزيد الظالمين المشركين بما نزل من القرآن إلا خسارا غبنا وإذا أنعمنا على الإنسان يعني الكافر من كثرة ماله ومعيشته أعرض عن الدعاء والشكر ونأى بجانبه تباعد عن الإيمان وإذا مسه الشر أصابته الشدة والفقر كان يئوسا آيسا من رحمة الله نزلت في عتبة بن ربيعة قل يا محمد كل واحد منكم يعمل على شاكلته على نيته وأمره الذي هو عليه ويقال على ناحيته وجبلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أصوب دينا ويسألونك يا محمد عن الروح سأل أهل مكة أبو جهل وأصحابه قل الروح من أمر ربي من عجائب ربي ويقال من علم ربي وما أوتيتم أعطيتم من العلم فيما عند الله إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك بحفظ الذي أوحينا إليك جبريل به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا كفيلا ويقال مانعا إلا رحمة نعمة من ربك حفظ القرآن في قلبك إن فضله بالنبوة والإسلام كان عليك كبيرا عظيما ويا محمد أهل مكة لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بمثل هذا القرآن بالغا في الأمر والنهي والوعد والوعيد والناسخ والمحكم والمتشابه وخبر ما كان وما يكون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا ولقد صرفنا للناس بينا لأهل مكة في هذا القرآن من كل مثل من كل وجه من الوعد والوعيد فأبى أكثر الناس إلا كفورا لم يقبلوا وثبتوا على الكفر وقالوا يعني عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه وقالوا يعني عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه لن نؤمن لك حتى لن نصدقك حتى تفجر لنا تشقق لنا من الأرض أرض مكة ينبوع عن عيون وأنهار أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعنب كرم فتفجر فتشقق الأنهار خلالها وسقها تفجيرا تشقيقا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا تقع بالعذاب أو تأتي بالله والملائكة قبيلا شهيدا على ما تقول أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب وفضة أو ترقى في السماء أو تصعد إلى السماء فتأتينا بالملائكة يشهدون أنك رسول من الله إلينا ولن نؤمن لرقيك لصعودك إلى السماء حتى تنزل علينا كتابا من الله إلينا نقرأه فيه أنك رسول الله إلينا قل لهم يا محمد سبحان ربي أنزه ربي عن ولدي والشريك هل كنت إلا بشر رسولا يقول ما أنا إلا بشر رسول كسائر الرسل وما منع الناس أهل مكة أن يؤمنوا بالله إذ جاءهم الهدى محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن إلا أن قالوا إلا قولهم بعث الله بشر رسولا إلينا قل يا محمد لأهل مكة لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض يمضون مطمئنين مقيمين لنزلنا عليهم من السماء ملائكة رسولا لأننا لا نوصل إلى الملائكة الرسل إلا الملائكة وإلى البشر إلا البشر قل يا محمد لأهل مكة كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بأني رسوله إليكم إنه كان بعباده برسال الرسول إلى عباده خبيرا بصيرا بمن يؤمن وبمن لا يؤمن ومن يهدي الله لدينه فهو المهتدي لدينه ومن يضل عن دينه فلن تجد لهم لأهل مكة أولياء من دونه من دون الله وفقون للهدى ونحشرهم نسحبهم يوم القيامة على وجوههم إلى النار عميا لا يبصرون شيئا وبكما خرصا لا يتكلمون بشيء وصما لا يسمعون شيئا مأواهم مصيرهم جهنم كلما خبت سكنت النار وسكن لهبها زدناهم سعيرا وقودا ذلك العذاب جزاؤهم نصيبهم بأنهم كفروا بآيات نبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وقالوا كفار مكة إذا كنا صرنا عظاما بارية ورفاتا ترابا رميما أئنا لمبعوثون لمحيون خلقا جديدا يجدد فينا الروح هذا ما لا يكون أبدا أولم يروا أهل مكة أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق يحيي مثلهم وجعل لهم أجلا وقتا لا ريب فيه لا شك فيه عند المؤمنين فأبى الظالمون المشركون إلا كفورا لم يقبلوا واستقاموا على الكفر قل يا محمد أهل مكة لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي مفاتيح رزق ربي إذا لمستم عن النفقة خشية الإنفاق مخافة الفقر وكان الإنسان الكافر قتورا ممسكا بخيلا مقترا ولقد أعطينا موسى تسع آيات بينات وبينات اليد والعصا طوفان وجراد والقمار والضفادع والدم والسنين وطمس الأموال فاسأل بني إسرائيل عبد الله بن سلام وأصحابه إذ جاءهم موسى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا مغلوب العقل قال له موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل على موسى هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر بيانا وعلامة لنبوتي وإني لأظنك أعلم واستيقن يا فرعون مسبورا ملعونا كافرا فأراد أن يستفزهم يستذلهم من الأرض أرض الأردن وفلسطين فأغرقناه في البحر ومن معه جميعا وقلنا من بعد هلاكه لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أرض الأردن وفلسطين فإذا جاء وعد الآخرة البعث بعد الموت ويقال نزول عيسى بن مريم جئنا بكم لفيفا جميعا وبالحق أنزلناه بالقرآن أنزلنا جبريلا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق نزل بالقرآن نزل وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا بالجنة ونذيرا من النار وقرآنا أنزلنا جبريلا بالقرآن فرقناه بيناه بالحلال والحرام والأمر والنهي لتقرأه على الناس على مكث مهل و مهلي لتقرأه على الناس على مكث على مهل وهينة نعم وترسل على مهل وهينة وترسل ونزلناه هنا في قوله وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا يقال نزول عيسى بن مريم ولهذا يرى جمع من أهل العلم أن اجتماع اليهود اليوم في بيت المقدس وتكاتفهم في كل مكان في أرض ما يسمونه بالميعاد هو فعلا هو علامة من علامات آخر الزمان حتى ينزل عيسى بن مريم ويكون الدجال فيهم فيقتلهم هذا على قول وعلى قول أن الله أعلم أن جئنا بكم لفيفا أن هذا الاجتماع الأخروي نعم قل لهم يا محمد آمنوا به بالقرآن قل لهم لا ونزلناه ونزلناه تنزيلا بيانا وبالحق أنزلناه بالحق انزلناه للمبين على الناس. نعم ونزلناه تنزيلا بيناه تبيانا. ويقال نزلنا جبريل بالقرآن تنزيلا متفرقا آية وآيتين وثلاثا وكذا وكذا. يقول لهم يا محمد آمنوا به بالقرآن أو لا تؤمنوا وهذا وعيد لهم. إن الذين أوتوا العلم أعطوا العلم بالتوراة بصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعتيه من قبله القرآن إذا يتلى يقرأ عليهم القرآن يخرون الأذقان على وجوه سجدا يسجدون لله ويقولون سبحان ربنا نزه الله عن الوعد والشريك إن كان قد كان وعد ربنا في مبعث محمد صلى الله عليه وسلم مفعولا كائنا صدقا ويخرون للأذقان السجود يبكون في السجود ويزيدهم خشوعا تواضعا نزل في عبد الله بن سلام وأصحابه. قل لهم يا محمد ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى الصفات العليا مثل العلم والقدره والسمع والبصير فادعوه بها ولا تجهر بصلاتك. يقول ولا تجهر بصوتك بقراءه القران في صلاتك لكي لا يؤذيك المشركون ولا تخافت بها ولا تسر بقراءه القران فلا تسمع اصحابك وبالتالي يطلب بين ذلك بين الرفع والخفض سبيلا طريقا وسطا. وقل الحمد لله الشكر والالوهيه لله الذي لم يتخذ ولدا من الملائكه والادميين فيرث ملكه ولم يكن له شريك في الملك فيعاديه ولم يكن له ولي معين من الذل من أهل الذل يعني اليهود والنصارى وهم أذل الناس. ويقال لم يذل حتى يحتاج إلى ولي من اليهود والنصارى والمشركين. وكبره تكبيرا يعني عظمه تعظيما عن مقاتل اليهود والنصارى والمشركين والله أعلم بأسرار كتابه. قال رحمه الله تعالى سورة الكهف الحمد لله. يقول الشكر لله والإلهية لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب جبريل بالقرآن ولم يجعل له عوجا لم ينزله مخالفا للتوراة والإنجيل وسائر الكتب بالتوحيد وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته نزلت في شأن اليهود حين قالوا القرآن مخالف لسائر الكتب قيما على الكتب ويقال مستقيما لينذر محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بأسا عذابا شديدا من لدنه من عنده ويبشر محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن المؤمنين المخلصين الذين يعملون الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أن لهم أجرا حسنا ثوابا كريما في الجنة ماكثين فيه مقيمين في الثواب لا يموتون ولا يخرجون أبدا وينذر محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذين قالوا اتخذ الله ولدا يعني اليهود والنصارى وبعض المشركين ما لهم به من مقالتهم من علم من حجة ولا بيان ولا لآبائهم كان علم ذلك كبرت كلمة عظمت كلمة الشرك تخرج من أفواههم تظهر على أفواههم إن يقولون ما يقولون إلا كذبا على الله فلعلك يا محمد باخر نفسك قاتل نفسك على آثارهم لأجلهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بأن لم يؤمنوا بهذا القرآن أسفا أي حزنا. إنا جعلنا ما على الأرض من الرجال والنساء زينة لها زهرة للأرض لنبلوهم لنختبرهم أيهم من هم أحسن أخلص عملا. ويقال إنا جعلنا ما على الأرض من النبات والشجر والدواب والنعم زينة لها زهرة للأرض لنختبر أيهم أزهد في الدنيا وأتركوا لها وإنا جاعلون مغيرون ما عليها من الزهرة صعيدا ترابا جرزا أم لك لا نبات فيه أم حسبت أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم والكهف هو الجبل الذي فيه الغار والرقيم هو اللوح من رصاص فيه أسماء الفتية وقصتهم ويقال الرقيم هو الوادي الذي فيه الكهف ويقال الرقيم هو مدينة كانوا من آياتنا من عجائبنا عجبا الشمس والقمر والسماء والأرض والنجوم والجبال والبحار أعجب من ذلك إذ أول فتت إلى الكهف دخل غلمة في غار الكهف فقالوا حين دخلوا ربنا آتنا من لدنك رحمة يثبتنا على دينك وهيئ لنا من أمرنا رشدا مخرجا فضربنا على آذانهم ألقينا عليهم النوم وأنمناهم في الكهف سنين عددا 309 سنة وتسع سنين ثم بعثناهم ويقضناهم كما ناموا لنعلم لكي نرى أي الحزبين أي الفريقين المؤمنون والكافرون أحصى لما لبثوا أحفظوا لما مكثوا في الكهف أمدا أجلا نحن نقص عليك نبين لك نبأهم خبرهم بالحق بالقرآن إنهم فتة غلمة آمنوا بربهم وزدناهم هدى بصيرة في أمر دينهم ويقال ثبتناهم في أمر دينهم ويقال ثبتناهم على الإيمان وربطنا على قلوبهم حفظنا قلوبهم بالإيمان وقالوا ألهمناهم الصبر إذ قاموا إذ خرجوا من عند الملك دقيانوس الكافر فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن نعبد من دون الله إلها ربا لقد قلنا إذا شرطا كذبا وزورا على الله هؤلاء قوم اتخذوا من دونه عبدوا من دون الله آلهة من الأوثان لولا يأتون عليهم هل لا يأتون على عبادتهم بسلطان بين بحجة بينة أن الله أمرهم بذلك فمن أظلم فليس أحد أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا بأن له شريكا وإذ اعتزلتموهم وتركتموهم وتركتم دينهم وما يعبدون من دون الله من الأوثان فلا تعبدوا إلا الله فأووا إلى الكهف فادخلوا هذا الغار ينشر لكم يهب لكم ربكم من رحمته من نعمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ما يرفق بكم غدا وهذا كله قول الفتية. ما يرفق بكم غدا وهذا كله قول الفتية. وترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل عن كهف ذات يمين يمين الغالي وإذا غربت تغيضهم تتركهم ذات الشمال شمال الغالي وهم في فجوة منهم في ناحية من الكهف ويقال في فضاء منهم من الضوء. ذلك الذي ذكرت من قصة من آيات الله من عجائب الله. من يهدي الله لدينه فهو المهتدي لدينه ومن يضلل عن دينه فلن تجد له وليا مرشدا موفقا يوفقه للهدى. وتحسبهم يا محمد وإيقاظا غير نيام وهم رقود نيام ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وفي كل عام مرة لكي لا تأكل الأرض لحومهم وكلبهم قطمير باسط ذراعيه بالوصيد بفناء الباب ولو اطلعت هجمت عليهم في تلك الحال لوليت منهم لأدبرت عنهم فرارا ولم يئت منهم رعبا لأخذت منهم خوفا لأخذت منهم خوفا. وكذلك هكذا بعثناهم أيقظناهم بعدما مضى 300 سنة وتسعين سنين ليتساءلوا بينهم يتحدثوا فيما بينهم قال قائل منهم سيدهم وكبيرهم وهو مكثل مينا كم لبثتم مكثتم في هذا الغالي بعد النوم قالوا لبثنا يوما فلما خرجوا فنظروا إلى الشمس وقد بقي منها شيء قالوا أو بعض يوم قالوا يعني مكثل مينا ربكم أعلم ما لبثتم بعد النوم فبعثوا أحدكم تمليخا بورقكم هذه بدراهمكم هذه إلى مدينة أفسوس فلينظر أيها أزكى طعاما أكثر طعاما ويقال أطيب خبزا وأحل ذبيحة فليأتيكم بيطل منه بطعام منه وليتلطف يرفق في الشراء ولا يشعرن بكم لا يعلمن بكم أحدا من المجوس إنهم إن يظهروا يطيعوا عليكم المجوس يرجموكم يقتلوكم ويعيدوكم يرجعوكم في ملتهم في دينهم المجوسية ولن تفلحوا ولن تجوا من عذاب الله إذا أبدا إذا رجعتم إلى دينهم. وكذلك هكذا أطلعنا عليهم أهل مدينة أفسوس المؤمنين والكافرين وكان ملكهم يومئذ مسلما يسمى يستفاد ومات ملكهم المجوسي دقيانوس قبل ذلك ليعلموا يعني المؤمنين والكافرين أن وعد الله البعث بعد الموت حق كانوا أن الساعة لا ريب فيها لا شك فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يختلفون في قلوبهم فيما بينهم فقالوا يعني في قولهم فيما بينهم. لا أدري من أين أتى المصنف بأن الملك كان مجوسيا إلا أن تكون رواية عن ابن عباس. المشهور أن دقيانوس كان وثنيا كان رومانيا وثنيا. نعم. وأن الساعة غيب فيها لا شك فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يختلفون في قلوبهم فيما بينهم فقالوا يعني يختلفون في قولهم فيما بينهم أصلا. عندك قلوبهم؟ نعم. نعم يختلفون فيما بينهم يعني في قولهم إذ يختلفون في قولهم فيما بينهم فقالوا يعني الكافرين بنوا عليهم بنيانا كنيسة لأنهم على ديننا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على مهم على قولهم وهم المؤمنون لنتخذن عليهم مسجدا لأنهم على ديننا وكان اختلافهم في هذا سيقولون نصارى نجران السيد وأصحابه وهم النصطرية ثلاثة وهم ثلاثة رابعهم كلبهم قطمير ويقولون العاقب وأصحابه وهم يعني هذا لا يصح أن المسلمين هم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا لأن المسلم منهي من اتخاذ المساجد على القبور في جميع الديانات وليس فقط في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالأحسن في التفسير ليس ما اختاره الفيروز أبادي. الأحسن فقالوا ابنوا عليهم بنيانا فالقالوا هنا هم الغالبون الذين لهم الأمر والنهي وهم الحكام والجهلة والغوغاء ربهم أعلم به قال الذين غلبوا على أمرهم هذا أولئهم على قولهم قال الذين غلبوا على أمرهم هذا قولهم لنتخذن عليهم مسجدا إذا نبنوا عليهم بنيانا هذا قول أهل العلم منهم. أما الغالبون قولهم نتخذ المساجد مثل اليوم العالم يقول لا تتخذوا على قبر البدوي مسجدا والحاكم يقول لا خلوا المسجد لأنها تدر الدراهم مثلا. هذا مثال. نعم سيقولون نصارى نجران السيد وأصحابهم النصرية ثلاثة وهم ثلاثة رابعهم كلبهم قطمير ويقولون العاقب وأصحابهم المريعقوبية خمسة وهم خمسة سادسهم كلبهم رجل بغيب ظن بالغيب بغير علم ويقولون أصحاب الملك هم المكانية سبعة هم سبعة وثامنهم كلبهم قطمير قل لهم يا محمد ربي أعلم بعدتهم بعددهم ما يعلمهم إلا قليل قليل من المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من ذلك القليل هم ثمانية سوى الكلب. هذا القول عن ابن عباس ثابت أنه قال أنا من ذلك القليل كما أنه قال أنا من الراسخين في العلم. نعم. فلا تماري فيهم فلا تجادل معهم في عددهم إلا مراء ظاهرا إلا أن تقرأ القرآن عليهم ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا لا تسأل أحدا منهم عن عددهم يكفيك ما بين الله لك ولا تقول أن يا محمد لشيء إني فاعل ذلك غدا أو قائل إلا أن يشاء الله إلا أن تقول إن شاء الله واذكر ربك بالاستثناء إذا نسيت ولو بعد حين وقل عسى أن يهديني ربي يدلني ويرشدني لأقرب لأصوب من هذا رشدا صوابا ويقينا. نزلت هذه الآية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لمشركي أهل مكة غدا أقول لكم فلم يقل إن شاء الله فيما سأله عن خبر الروح ولبثوا مكة في كهفهم 300 سنين وزادوا 99 سنين وهذا قبل أن أيقظهم الله. قل يا محمد الله أعلم بما لبثوا بما مكثوا بعد ذلك له غيب السماوات والأرض ما غاب عن عبادي أبصر به وأسمع ما أبصره وأعلمه بهم وشأنهم ما لهم من دونه من دون الله من ولي يحفظهم ويقال ما لهم لأهل مكة من دونه من عذاب الله من ولي قريب ينفعهم ولا يشرك في حكمه في حكم الغيب أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك يقول اقرأ عليهم القرآن ولا تزد فيه ولا تنقص منه لا مبدل لكلماته لا مغير لكلماته ولن تجد من دونه من دون الله ملتحدا ملجا. واصبر نفسك احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم يعبدون ربهم بغداة والعشي قدوة وعشية يعني سلمان وأصحابه يريدون وجهه يريدون بذلك وجه الله ورضاه ولا تعد عيناك عنهم عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يريدون الزينة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا عن توحيدنا واتبع هواه في عبادة الأصنام وكان أمره قوله فرقا ضائعا. نزلت هذه الآية في عيينة بن حصن الفزاري وقل لعيينة الحق لا إله إلا الله من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا وعيد من الله ويقال فمن شاء فليؤمن يقول من شاء الله له الإيمان آمن من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء فليكفر ومن شاء الله له الكفر كفر. إنا أعتنا للظالمين لعيينة وأصحابه نارا أحاط بهم سرادقها سرادق النار يحيط بهم وإن يستغيثوا للغصة بالماء يغاثوا بماء كالمهل كدردي الزيت ويقال كالفضة المذابة يشوي الوجوه ينضج الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا منزلا يقول بئس الدار دار رفقائهم الشياطين والكفار. إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينه وبين ربهم إنا لا نضيع ولا نبطل أجر من أحسن عملا ثواب من أخلص عملا أولئك لهم جنات عدن مقصورة الرحمن تجري من تحتهم أي من تحت شجرهم ومساكنهم الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن يحلون فيها يلبسون في الجنة من أساور من ذهب أقلبة ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ما لطف من الديباج واستبرق ما سخن من الديباج متكئين فيها جالسين في الجنة على الأرائك في الحجار نعم الثواب في الجزاء والجنة وحسنت مرتفقا منزلا يقول حسنت الدار دار رفقائهم الأنبياء والصالحين. واضرب لهم مثلا بين لأهل مكة صفة رجلين أخوين في بني إسرائيل أحدهما مؤمن وهو يهودا والآخر كافر وهو أبو فطرس جعلنا لأحدهما للكافر جنتين بستانين من أعناب من كروم وحففناهما بنخل أحطناهما بنخل وجعلنا بينهما بين بساتين زرع المزرعة كلتا الجنتين البستانين آتت أكلها أخرجت ثمرها كل عام ولم تظلم لم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما وسطهما نهرا وكان له ثمر يعني ثمرة البستان إن قرأت بالنصب ويقال مال إن قرأت بالضم. نعم وكان له ثمر نعم. فقال لصاحبه يهوذا وهو يحاوره يفاخر بالمال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أكثر خدما ودخل جنته وإبستانه وظالم نفسي بالكفر قال ما أظن أن تبيد أن تهلك هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة كائنة ولا إرددت رجعت يا ربي كما تقول لأجدن خيرا منها من هذه الجنة منقلبا وإي مرجعا. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره يراجعه عن كفره أكثرت بالذي خلقك من تراب من آدم وآدم من تراب ثم من نطفة أبيك ثم سواك رجلا معتدل القامة لكن أنا أقوله والله ربي خالقي ورازقي ولا أشرك بربي أحدا من الأوثان ولولا فهل دخلت جنتك بستانك قلت ما شاء الله هذا من الله ليس مني لا قوة إلا بالله هذا بقوة الله لا بقوتي إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وخدما في الدنيا فعسى ربي وعسى من الله وجه أن يعطيني في الآخرة خيرا من جنتك من بستانك في الدنيا ويرسل عليها على جنتك حسبان نار من السماء فتصبح صعيدا زلقا تصير ترابا أملس أو يصير ماؤها غورا غيرا لا تناله الدلاء فلن تستطيع له طلبا حيلة وحيط بثمره أهلكت ثمرته إن قرأت بالنصب ويقال أهلك ماله إن قرأت بالضم. ثمر وثمر. نعم أحيط بثمري أحيط بثمري. فأصبح يقلب كفيه يضرب يديه بعضها على بعض ندامة على ما أنفق فيها في الجنة ويقال على ما كان فيهما من غلتهما وهي خاوية ساقطة على عروشها على سقوفها ويقول يوم القيامة يا ليتني لم أشرك بربي أحدا من الأوثان ولم تكن له فئة منعة ينصرونه من دون الله من عذاب الله وما كان منتصرا ممتنعا بنفسه من عذاب الله هنالك الولاية أي يوم القيامة الملك والسلطان لله الحق العدل هو خير ثوابا خير من أثاب وخير عقبا من أعقب واضرب لهم بين لأهل مكة مثل الحياة الدنيا في بقائها وفنائها كما إن كمطر أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط الماء بنبات الأرض فأصبح هشيما فصار يابسا تدروه الرياح وذرته الريح ولم يبق منه شيء كذلك الدنيا تذهب ولا يبقى منها شيء كما لا يبقى من الهشيم شيء وكان الله على كل شيء من فناء الدنيا وبقاء الآخرة مقتدرا قادرا. ثم ذكر ما فيها من الزهرة فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لا تبقى كما لا يبقى الهشيم والباقيات الصالحات الصلوات الخمس ويقال باقيات ما يبقى ثوابه والصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير عند ربك ثوابا جزاء وخير أملا خير ما يرجو به العباد من أعمالهم الصالحة خير ما يرجو به العباد من أعمالهم الصلاة ويوم نسير الجبال عن وجه الأرض وترى الأرض بارزة خارجة من تحت الجبال ويقال ظاهرة وحشرناهم للبعث فلم نغادر منهم أحدا فلا نترك منهم أحدا وعرضوا على ربك سبقوا إلى ربك صفا جميعا فيقول الله لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بلا مال ولا ولد بل زعمتم قلتم في الدنيا أن لن نجعل لكم موعدا أجلا للبعث ووضع الكتاب في الأيمان والشمال وتطايرت الكتب إلى أيدي الخلق مثل السلد فترى المجرمين المشركين والمنافقين مشفقين خائفين مما فيهم في الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة من أعمالنا ولا كبيرة من قول صغيرة التبسم والكبيرة القهقه إلا أحصاها حفظها وكتبها ووجدوا ما عملوا من خير وشر حاضرا مكتوبا ولا يظلم ربك أحدا لا ينقص من حسنات أحد ولا يزاد على سيئات أحد ويقال لا ينقص من حسنة مؤمن ولا يترك من سيئة كافر. تشبيه عجيب تطاير الكتب إلى أيدي الخلق مثل نزول الثلج من السماء اللي شاهد نزول الثلج كيف تنزل الثلوج قطع سبحان الله هكذا تطاير الصحف حتى تذهب كل صحيفة إلى يد صاحبه لا إله إلا الله نسأل الله أن يمن كتابنا. نعم. وإذ قلنا للملائكة الذين كانوا في أرض لآدم سجدت التحية فسجدوا إلا إبليس رئيسهم كان من الجن من قبيلة الجن ففسق عن أمر ربه فتعظم وتمرد عن طاعة ربه وأبى عن السجود لآدم أفتتخذونه وتعبدونه وذريته وأولياء أرباب من دون الله وهم لكم عدو ظاهر العداوة بئس الظالمين المشركين مني بدلا في الطاعة ويقال بئس ما استبدل عبادة الله بعبادة الشيطان ويقال ولاية الله بولاية الشيطان ما أشهدتم من الملائكة والشياطين وخلق السماوات والأرض حين خلقتهما ولا خلق أنفسهم حين خلقتهم ويقال ما استعنتم من الملائكة والشياطين في خلق السماوات والأرض ولا في خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين الكافرين اليهود والنصارى وعبدة الأوثان عضدا أي عونا ويوم وهو يوم القيامة يقول لعبدة الأوثان نادوا شركائي الذين يعني آلهتكم زعمتم عبدتم وقلتم إنهم شركائي حتى يمنعوكم من عذابي فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يجيبوا لهم وجعلنا بينهم بين العابد والمعبود موبقا واديا في النار وجعلنا بينهم من الوصل والود في الدنيا موبقا مهلكا في الآخرة ورأى المجرمون المشركون النار فظنوا فعلموا أيقنوا أنهم واقعوها داخلها يعني النار ولم يجدوا عنها مصرفا مهربا ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن الناس لأهل مكة من كل مثل من كل وجه من الوعد والوعيد لكي تعظوا فيؤمنوا وكان الإنسان أبي بن خلف الجماحي أكثر شيء جدلا في الباطل ويقال ليس شيء أجدل من الإنسان وما منع الناس أهل مكة المطعمين يوم بدر أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إذ جاءهم الهدى محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن ويستغفروا ربهم يتوبوا من الكفر إلى الإيمان إلا أن تأتيهم سنة الأولين عذاب الأولين بهلاكهم أو يأتيهم العذاب بالسيف قبلا معاينة يوم بدر وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالجنة للمؤمنين ومنذرين عن النار الكافرين ويجادل يخاصم الذين كفروا بالكتب والرسل بالباطل بالشرك ليدحضوا ليبطلوا به بالباطل الحق والهدى واتخذوا آيات كتاب ورسل وما أنذروا خوفوا من العذاب هزوا سخرية واستهزاء ومن أظلم ليس أحد أظلم ممن ذكر وعظ بآيات ربه فأعرض عنها فصرف عنها جاحدا بها ونسي ما قدمت يداه ترك ذكر ما عملت يداه من الذنوب. نعم. ترك ذكر ما عملت يداه من الذنوب إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. تركه نسي بمعنى ترك. ترك ذكر ما عملت يداه من الذنوب إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه لكي لا يفقه الحق والهدى وفي آذانهم وقرا أي صمما لكي لا يسمعوا الحق والهدى وإن تدعهم يا محمد إلى الهدى إلى التوحيد فلن يهتدوا فلن يؤمنوا إذا أبدا وربك الغفور وإذا أبدا وربك الغفور المتجاوز ذو الرحمة في تأخير العذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا بشركهم لعجل لهم العذاب في الدنيا بل لهم موعد أجل لهلاكهم لن يجدوا من دونه من عذاب الله موئلا أي ملجأ وتلك القرى أهل القرى الماضية أهلكناهم مما ظلموا حين كفروا وجعلنا لمهلكهم لهلاكهم موعدا أي أجلا. ثم ذكر قصة موسى مع الخضر وكان موسى وقع في قلبه أن ليس في الأرض أحد أعلم مني فقال الله يا موسى إن لي في الأرض عبدا أعبد لي منك وأعلم وهو الخضر فقال موسى يا رب دلني عليه فقال الله له خذ سمكا مالحا وامضي على شاطئ البحر حتى تلقى صخرة عندها عين الحياة فانضح على السمكة منها حتى تحيا السمكة فثم تلقى الخضر فقال الله وإذ قال موسى لفتاه لشاجر به يوشع بن نون وكا أي كلمة فارسية ما تعرف تنطقها هم كتبوها خطأ كلمة فارسية مع شاقرد شاقرد يعني التلميذ ابن عباس يقول شاقرد هذا أكبر دليل أن التفسير لمنه الفيروز عبادي لكن لما قرأ التفسير مشكلة فقال لفتاه لشاقرده تكتب بالفارسية هكذا شاقرد يعني التلميذ نعم يوشع بن نون لشاقرده يوشع بن نون وكان من أشراف بني إسرائيل وإنما سمي فتاه لأنه كان يتبعه ويخدمه لا أبرح ولا أزال أمضي حتى أبلغ مجمع البحرين العذب والمالح بحر فارس والروم أو أمضي حقوبا أي سنين ويقال دهرا فلما بلغ مجمع بينهما بين البحرين نسي حوتهما خبر حوتهما فاتخذ سبيله طريقه في البحر سربا يابسا فلما جاوز من الصخرة قال الفتاه لشاقرده لآتنا غدا أنا أعطينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا ومشقة قال يوشع أرأيت يا موسى إذا أولينا انتهينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت خبر الحوت وما أنسانيه وما شغلنيه إلا شيطان نذكره لك واتخذ سبيله طريقه في البحر عجبا يابسا قال موسى ذلك ما كنا نبغي نطلب دلالة لنا من الله على الخضر فارتدى رجع على آثارهما خلفهما قصصا يقصان أثرهما فوزى هناك عند الصخرة عبدا من عبادنا يعني خضرا آتيناه رحمة من عندنا يقول أكرمناه بالنبوة وعلمناه من لدنا علما علم الكوائن قال له موسى هل أتبعك أصحابك يا خضر على أن تعلمني مما علمت رشدا صوابا وهدى قال يا موسى إنك لن تستطيع ما يصبر أن ترى مني شيئا لا تصبر عليه قال موسى سأصبر قال خضر كيف تصبر يا موسى على ما لم تحط به على ما لم تعلم به خبرا أي بيانا قال ستجدني يا خضر إن شاء الله صابرا على ما أرى منك ولا أعصي لك أمرا لا أترك أمرك قال خضر فإن اتبعتني صحبتني يا موسى فتسألني عن شيء فعلته حتى أحدث لك حتى أبين لك منه ذكرا بيانا فانطلق فمضى يا موسى وخضر عليهم السلام حتى إذا ركب في السفينة عند العبر خرقها ثقبها الخضر قال له موسى أخرقتها لتغرق يعني لكي تغرق أهلها إن قرأت بنص بالياء ليغرق ويقال لثقبها أخرقتها ليغرق يعني لكي يغرق أهلها إن قرأت بنص بالياء ويقال لتهلك إن قرأت بضم التاء لقد جئت شيئا منكرا شديدا على القوم قال له الخضر ألم أقل يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت تركت من وصيتك ولا ترهقني من أمري عسرا يعني لا تكلفني من أمري شدة فانطلقا فمضيا حتى إذا لقيا غلاما بين قريتين فقتله الخضر قال موسى أقتلت يا خضر نفسا زكية بريئة بغير نفس بغير قتل نفس لقد جئت شيئا نكرا فعلت فعلا منكرا عظيما قال الخضر ألم أقل لك يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا إنك ترى مني شيئا لا تصبر على ذلك قال موسى إن سألتك يا خضر عن شيء بعدها بعد قتل هذه النفس فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد أعذرت مني بترك الصحبة فانطلقا فمضيا حتى إذا أتى أهل قرية يقال لها انطاكية استطعم أهلها طلبا من أهلها الخبز فأبوا أن يضيفوهما يعطوهما الطعام فوجدا فيها جدارا حائطا مائلا يريد أن ينقض أن يسقط فأقامه فسواه الخضر قال موسى لو شئت يا خضر لاتخذت عليه أجرا جعلا خبزا نأكله قال الخضر هذا فراغ بيني وبينك يا موسى سأنبئك أخبرك بتأويل بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تصبر عليه. الحادثة هذه كانت وموسى عليه السلام وقومه في التيه فترك قومه في التيه إلى هارون وذهب هو بحثا عن الخضر. نعم. أما السفينة التي ثقبتها فكانت لمساكين يعملون في البحر فيعبرون بالناس فأردت أن أعيبها أشينها وكان وراءهم قدامهم ملك يقال له جلندا يأخذ كل سفينة غصبا فلذلك ثقبتها. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين من عظماء تلك القرية فخشينا أن يرهقهما فعلم ربك أن يكلفهما طغيان وكفرا بطغيانه وكفره ومعصيته بالحلف الكاذب فقتلته فأردنا أن يبدلهما ربهما وادا خيرا منه زكاة صالحا وأقرب رحما أوصل رحما فرزق الله لهما جارية فتزوج بها نبي من الأنبياء فولدت نبيا من الأنبياء فهدى الله على يديه أمة من الناس وكان غلام رجلا كافرا لصا قتالا فمن ذلك قتله الخضر وكان اسمه جيسور. وأما الجدار الذي سويته فكان لغلامين يتيمين وكان اسمهما أصرم وصريم في المدينة في مدينة أنطاكية وكان تحته كنز لهما لوح من الذهب فيه علم وحكمة مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يوقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لوح عجيب الظاهر الذي كتبه نبي. نعم. وكان أبوهما صالحا دوامات يقال له كاشح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يحتليما ويستخرج كنزهما يعني اللوح رحمة من ربك نعمة لهما من ربك ويقال وحي من ربك فعلته وما فعلته عن أبي من قبل نفسي ذلك تأويل أي تفسير ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تصبر عليه. ويسألونك يا محمد أهل مكة عن ذي القرنين عن خبر ذي القرنين قل يا محمد لهم سأتلو عليكم سأقرأ عليكم منه من خبره ذكرا بيانا إنا مكنا له مكناه في الأرض وآتيناه وأعطيناه من كل شيء سبب معرفة الطريق والمنازل أتبع سببا فأخذ طريقا حتى إذا بلغ مغرب الشمس حيث تغرب وجدها تغرب في عين حمئة حارة ويقال طينة سوداء منتية إن قرأت بغير الألف. حامية يعني حامية الأولى. ثانية حمية قرأت. ووجد عندها قوما كفارا قلنا يا ذا القرنين ألهمناه إما أن تعذب تقتل حتى يقول لا إله إلا الله وإما أن تتخذ فيهم حسنا معروفا تعفو عنهم وتتركهم. قال أما من ظلم كفر بالله فسوف نعذبه في الدنيا بالقتل ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه في بالنار عذابا نكرا شديدا. وأما من آمن بالله وعمل صالحا خالصا فله جزاء الحسن الجنة في الآخرة وسنقول له من أمرنا يسرا معروفا. ثم أتبع سببا أخذ طريقا نحو المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم من دونها بينهم وبين الشمس سترا جبلا أو لا سترا ولا ثوبا قوما عماتا عراتا عن الحق ويقال لهم تارج وتاويل ومنسك كذلك كما بلغ إلى المغرب بلغ إلى المشرق وقد أحضنا بما لديه خبرا قد علمنا بما كان عندهم من الخبر والبيان. ثم أتبع سببا أخذ طريقا المشرق نحو الروم حتى إذا بلغ بين السدين بين الجبلين وجد من دونهما من دون الجبلين قوما لا يكادون يفقهون قولا قول غيرهم. قالوا للترجمان يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يفسدون أرضنا يأكلون رطبنا ويحملون يابسنا ويقتلون أولادنا. تفسير جميل لما قال قوم لا يكادون يفقهون قولا يعني قول غيرهم يعني ما يفهمون لغة ذي القرنين. فقالوا للترجمان يا ذا القرنين إني أجوج ومأجوج ومفسدون. وهذا تفسير صحيح. وهناك تفسير آخر وهو أن معنى لا يكادون يفقهون قولا عملا وهذا أحسن لأنهم لو كانوا يحسنون العمل كانوا استطاعوا أن يضعوا السد. فقوم لا يكادون يفقهون قولا يعني عملا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهم أحسنوا القول ولم يحسنوا العمل. نعم. قالوا للترجمان يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يفسدون أرضنا يأكلون رطابنا ويحملون يابسنا ويقتلون أولادنا ويقال يفسدون في الأرض أي يأكلون الناس ويأجوج وكان رجلا ومأجوج كان رجلا وكان من بني يافث ويقال سمي يأجوج ومأجوج لكثرتهم. هذا عليه اتفاق علماء المسلمين بل واليهود والنصارى أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم. نعم. فهل نجعل لك خرجا أي جعلا ويقال أجرا إن قرأت بغير الألف. نعم يعني خرجا أو خراجا القراءة الأولى خراجا جعلا. نعم. وخرجا يعني أجرا. نعم. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا. قال ما مكنني فيه في ما ملكني عليه ربي وأعطاني خير مما تعرضون علي من الجعل فأعينني بقوة. قالوا أي القوة تريد منا. قال آلة الحدادين أجعل بينكم وبينهم ردما سدا آتوني أعطوني زبر الحديد فلق الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين طرفي الجبل قال لهم انفخوا فنفخوا فيه النار حتى إذا جعله نارا يقول صار الحديد كنار فذهب بعضه في بعض قال آتوني أعطوني أفرغ عليه أصب عليه الحائط قطرا أي صفرا فما استطاعوا فلم يقدروا أن يظهروه من أعلاه ما استطاعوا له نقوى من أسفله قال هذا الحائط رحمة من نعمة من ربي عليكم فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج جعله دكاء كسرا وكان وعد ربي بخروجهم حقا صدقا كائنا وتركنا بعضهم يومئذ يوم الخروج ويقال يوم الرجوع من الروم حيث لم يقدروا على الخروج منه يموج يجول في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا جميعا وعرضنا جهنم اكشفنا جهنم يومئذ يوم القيامة للكافرين قبل دخولهم عرضا كشفا الذين كانت عيونهم في غطاء في عمى عن ذكري عن توحيد وكتاب وكانوا لا يستطيعون سمع الاستماع إلى قراءة القرآن من بغض محمد صلى الله عليه وسلم أفحسب أفظن الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أن يتخذوا عبادي أن يعبدوا عبادي من دون أولياء أرضا بأن ينفعونهم في الدنيا والآخرة ويقال أفحسب أفيكفي إن قرأت بضم الباء وجزم السين الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أن يعبدوا عبادي من دون طاعة أولياء أربابا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا منزلا قل يا محمد هل نخبركم بالأخسرين أعمالا في الآخرة الذين ضل سعيهم بطل عملهم في الحياة الدنيا وهم الخوارج ويقال أصحاب الصوامع هذه القراءة لا أدري هل هي ثابتة ولا لا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء ويكون استفهام إنكاري نعم قل يا محمد هل ننبئكم ونخبركم بالأخسرين أعمالا في الآخرة الذين ضل سعيهم بطل عملهم في الحياة الدنيا وهم الخوارج ويقال أصحاب الصوامع وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا يعملون عملا صالحا هذه الآية في الخوارج باتفاق المفسرين من السلف فحسب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لكن اتفاقهم على أنها في الخوارج من مدلول العموم لأن الآية عامة يدخل فيها أصحاب الصوامع والكفار وغيرهم نعم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ولقائه البعث بعد الموت فحبطت أعمالهم حسناتهم فلا نقيم لهم لأعمالهم يوم القيامة وزنا ميزانا ويقال لا يوزن يوم القيامة من أعمالهم قدر ذرة لا يوزن يوم القيامة من أعمالهم قدر ذرة ذلك جزاؤهم جهنم وما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن واتخذوا آيات كتاب ورسل محمد عليه الصلاة والسلام وغيره هزوا سخرية واستهزاء إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم كانت لهم جنات الفردوس أعلاها درجة نزلا منزلا خالدين فيها مقيمين فيها لا يبغون لا يطلبون عنها حولا أي تحويلا قل يا محمد اليهود لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لعلم ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ويقال تدبير ربي ولو جئنا بمثله مددا أي زيادة قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم آدمي مثلكم يوحى إلي أي جبريل أنما إلهكم إله واحد بلا واد ولا شريك فمن كان يرجو لقاء ربي يخاف البعث بعد الموت فليعمل عملا صالحا خالصا فيما بينه وبين ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يرائي ولا يخالط بعبادة ربه أحدا ويقال بطاعة ربه أحدا نزلت هذه الآية في جند بن زهير العامري قال رحمه الله تعالى سورة مريم وبإسناد عن عباس في قوله تعالى كافها يا عين صاد قال هو ثناء أثنى به على نفسه يقول كاف هاد عالم صادق ويقال كاف خلقه ها هادي لخلقه يا يد الله على خلقه وعين عالم بأمرهم صادق صادق بوعده ويقال الكاف من كريم والهاء من هاد والياء من حليم والعين من عليم والصاد من صادق ويقال من صدوق وقال رحمه الله هو قسم أقسم به يعني من قوله هنا وبإسناد عن عباس هو ثناء أثنى به عن نفسه يقول كاف هاد عالم صادق إلى هنا هذا مروي عن ابن عباس بالإسناد الهالك الذي لا يصح وبعدين ويقال هذا من اختياراته نعم قال رحمه الله: ويقال هو قسم أقسم به. ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك. يقول: هذا ذكر ربك عبده زكريا رحمته بولد مقدم ومؤخر، إذ نادى ربه، دعا زكريا ربه في المحراب نداء خفيا أسره وأخفاه من قومه، قال: ربي يا ربي إني وهن العظم مني ضعف بدني واشتعل الرأس شيبا، أخذ الرأس شمطا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يقول: لم أكن عندك بدعائي يا ربي خائبا، وإني خفت الموالي يعني ورثت من ورائي ألا يكون من بعدي وارث يرث حبورتي ومكاني. ويقال: قلت ورثتي قلت ورثتي إن قرأت بنصب الخاء وكسر الفاء. وكانت امرأتي صارت امرأتي حنة أخت أم مريم بنت عمران بن ماسان عاقرا عقيما من الوادي، فهب لي من لدنك من عندك وليا ولدا يرثني يرث حبورتي ومكاني، ويرث من آل يعقوب إن كان لهم حبورة وملك، وكان آل يعقوب أخوال يحيى، واجعله ربي رضيا مرضيا صالحا. فناداه جبريل فقال: يا زكريا، إن نبشرك بغلام بولد اسمه يحيى يسمى يحيى بإحيائه رحم أمه، لم نجعل له من قبل سميا، أي لم نجعل لزكريا من قبل يحيى سميا ولدا يسمى يحيى، ويقال لم يكن قبل يحيى أحد يسمى يحيى. قال زكريا لجبريل: ربي يا ربي وسيدي، أن يكون لي غلام، من أين يكون لي ولد وكانت امرأتي صارت امرأتي عاقرا عقيما من الوادي، وقد بلغت من الكبر عتيا يبوس. ويقال سني 72 سنة إن قرأت بكسر العين. وقد بلغت من الكبر عتية، وقد بلغت من الكبر عتية. عتيين يعني يبوسا، وعتية يعني بلغت سني. قاله جبريل: كذلك هكذا كما قلت لك. قال: ربك هو علي هين، أي خلقه هو علي هين، وقد خلقتك وقد جعلتك يا زكريا من قبل يحيى ولم تك شيئا. قال: ربي يا ربي اجعل لي آية علامة إذا حبلت امرأتي. قال: آيتك علامتك ألا تكلم الناس، لا تقدر أن تكلم الناس 3 ليال سويا صحيحا بلا خرس ولا مرض. فخرج على قومه من محراب المسجد فأوحى إليهم فأشار إليهم وقال: كتب لهم على الأرض أن سبحوا بكرة وعشية، صلوا له غدوة وعشية. ويا يحيى، قال الله ليحيى بعدما بلغ وأدرك: خذ الكتاب اعمل بما في الكتاب التوراة بقوة بجد ومواظبة النفس، وأعطيناه يعني يحيى الحكم الفهم والعلم صبيا في صغره، وحنانا من لدنا أعطيناه رحمة من عندنا لأبويه، وزكاة صدقة لهما، ويقال صلاحا في دينه، وكان تقيا مطيعا لربه، وبرا بوالديه لطيفا بوالديه، ولم يكن جبارا في دينه قتالا في الغضب عاصيا عاصيا لربه قتالا في الغضب أحسنكم، ولم يكن جبارا في دينه قتالا في الغضب عاصيا عاصيا لربه. وسلام عليه سلامة ومغفرة وسعادة منا على يحيى يوم ولد حين ولد، ويوم يموت حين يموت، ويوم يبعث حين يبعث من القبر حيا. واذكر يا محمد في الكتاب في القرآن مريم، خبر مريم إذ انتبذت انفردت وتنحت من أهلها مكانا شرقيا مشرقة دارهم، الظاهر أنها كيف مشرقة دارهم، مشكلة راح عيني ما أدري وين الآية. انفلست وتنحت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فرسلنا روحنا فتمثل لها بشرا سويا، ولا قبلها؟ قبلها يا شيخ، قبلها بسطر. إذ انتبذت انفردت وتنحت من أهلها مكانا شرقيا، مشرقة دارهم، مشرقة دارهم يعني شرقية دارهم، من أهلها مكانا شرقيا مشرقة دارهم، فاتخذت من دونهم فأرخت من دون أهلها حجابا سترا لكي تغتسل فيه من الحيض، فأرسلنا إليها بعدما فرغت روحنا رسولنا جبريل فتمثل لها فتشبه لها بشرا سويا في صورة شاب لم ينقص. قالت مريم: إني أعوذ أمتين بالرحمن منك إن كنت تقيا مطيعا للرحمن. وقال التقي كان اسم رجل سوء فظنت أنه هو ذلك الرجل فمن ذلك تعوذت منه. قال هجبير: إنما أنا رسول ربك لأهب لك لكي يهب الله لك غلاما زكيا ولدا صالحا. قالت مريم لجبريل عليه السلام: أن يكون لي غلام، من أين يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يقربني زوج ولم أكن بغيا فاجرة. قال لها جبريل: كذلك هكذا كما قلت لك. قال: ربك هو علي هين، خلقه هو علي هين، خلقه علي هين بلاد، وإن أجعله لكي نجعله آية علامة وعبرة للناس لبني إسرائيل، وذن بلا أب ورحمة منا لمن آمن به وكان أمرهما قضيا قضاء كائنا، أن يكون ولدا بلا أب. فحملته مريم وكان حمله 19 ويقال يوم واحد فانتبذت فانفردت به بولادتها إياه مكانا قصيا بعيدا من الناس فأجاءها المخاض فألجاها الطلق إلى جذع النخلة إلى أصل نخلة يابسة قالت يا ويلتا مت قالت يا ليتني مت قبل هذا الولد ويقال قبل هذا اليوم وكنت نسيا منسيا شيئا متروكا لم يذكر ويقال حيضة ملقاة ويقال سقطة فناداها من تحتها من تحت أسفلها يعني جبريل ألا تحزني يا مريم على ولادة عيسى قد جعل ربك تحتك سريا نبيا ويقال فناداها من تحتها إن قرأت فناداها من تحتها إن قرأت بنصب الميم يعني عيسى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهارا صغيرا وهزي إليك خذي إليك بجذع النخلة بأصل النخلة فحركيها تساقط عليك رطبا جنيا غضا طريا فكلي من الرطب واشربي من النهر وقري عينا طيبي نفسا بولادة عيسى عليه السلام فإما ترين من البشر من الآدميين أحدا بعد هذا اليوم فقولي إني نذرت للرحمن صوما صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا آدميا ثم اسكتي بعد ذلك حتى يتكلم بعذرك عيسى فأتت به بعيسى قومها إلى قومها تحمله وهو ابن 40 يوما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا منكرا عظيما يا أخت هارون يا شبيهة هارون في العبادة وكان هارون رجلا صالحا من أمثل الناس ويقال كان هارون رجل سوء فضربوها به ويقال كان هارون أخاها من أبيها هذا هو المنصوص عليه في الحديث كأنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إليه ذاك الصحابي من اليمن وقال يا رسول أنهم سألوني كيف كانت أخت عمران كيف كانت مريم أخت هارون وبين هارون وبين مريم قرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أفلا قلت لهم إنهم كانوا يسمون لأسماء أنبيائهم فدل أن هارون أخ لمريم وهو خال لعيسى عليه السلام نعم ما كان أبوك امرأة سوء رجلا زانيا وما كانت أمك بغيا فاجرة فأشارت إليه إلى عيسى عليه السلام وأن كلموه قالوا لها كيف نكلم من كان في المهدي في الحجر وكان ويقال في السرير صبيا صغيرا ابن 40 يوما فتكلم عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب علمني التوراة والإنجيل في بطن أمي وجعلني نبيا بعد الخروج من بطن أمي وجعلني مباركا معلما للخير أينما كنت حيثما كنت وأقمت وأوصاني بالصلاة بإتمام الصلاة والزكاة الصدقة ما دمت حيا ما حييت بوالدتي لطيفا بوالدتي ويجعلني جبارا في ديني قتالا في الغضب شقيا عاصيا من ربي والسلام علي يوم ولدت السلامة علي حين ولدت من لمزة الشيطان ويوم أموت حين أموت من ضالة القبر ويوم أبعث حيا حين أبعث من القبر حيا ذلك عيسى بن مريم خبر عيسى بن مريم قول الحق خبر الحق الذي فيه في عيسى يمترون يشكون يعني النصارى وقال بعضهم هو الله وقال بعضهم هو ابن الله وقال بعضهم هو شريكه ما كان لله ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد سبحانه نزه سواء الولد والشريك إذا قضى أمرا إذا أراد يخلق ولدا بلا أب فإنما يقول له كن فيكون ولدا بلا أب مثل عيسى فلما جاء عيسى برسالة إلى قومه قال إني عبد الله ومسيحه وإن الله هو ربي خالقي ورازقي وربكم خالقكم ورازقكم فاعبدوه وحدوه هذا التوحيد الذي آمركم به صراط مستقيم دين قائم يرضاه وهو الإسلام فاختلف الأحزاب الكفار من بينهم فيما بينهم فقال بعضهم هو الله وقال بعضهم ابن الله وقال بعضهم هو شريكه فويل الويل وال في جهنم من قيح ودم ويقال جب في النار ويقال فويل فشدة العذاب للذين كفروا تحزبوا في عيسى من مشهد يوم عظيم من عذاب يوم القيامة أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا وهو يوم القيامة أن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولا شريكه ولكن الظالمون المشركون اليوم في الدنيا في ضلال مبين في كفر بين بقولهم إن عيسى هو الله أو ولده أو شريكه وأنذرهم يا محمد خوفهم يوم الحصة الندامة إذ قضي الأمر فرغ من الحساب فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وذبح الموت وهم في غفلة في جهلة وعمى عن ذلك وهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وآله والقرآن والبعث بعد الموت إنا نحن نرث الأرض نملك الأرض ومن عليها نملك من عليها ويقال نميت من فيها ونرث من عليها نميتهم ونحييهم وإلينا يرجعون يوم القيامة فأجزيهم بأعمالهم الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة واذكر في الكتاب إبراهيم خبر إبراهيم إنه كان صديقا مصدقا بإيمانه نبيا مرسلا يخبر عن الله إذ قال أبيه أزر يا أبت لما تعبد من دون الله ما لا يسمع إن دعوته ولا يبصر إن عبدته ولا يغني عنك شيء من عذاب الله يا أبت إني قد جاءني من الله من العلم البيان ما لم يأت كما لم يجئ إليك أن من عبد غير الله يعذبه الله تعالى بالنار فاتبعني في دين الله يهدك صراطا سويا أدلك إلى طريق أدلك إلى طريق عدل. أدلك إلى طريق عدل قائم يرضاه وهو الإسلام. يا أبتي لا تعبد الشيطان لا تطع الشيطان في عبادة الأصنام إن الشيطان كان للرحمن عصيا كافرا. يا أبتي إني أخاف أعلم أن يمسك يصيبك عذاب من الرحمن إن لم تؤمن به فتكون للشيطان وليا قرينا في النار. قال آزر وراغب أنت عن آلهتي عن عبادة آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن مقالتك لأرجمنك لأسبنك ويقال لأقتلنك واهجرني مليا واعتزلني ما دمت حيا ويقال اتركني ولا تكلمني طويلا ويقال دهرا. قال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي أدعو لك ربي إنه كان بي حفيا عالما إن أراد أن يستجيب دعوتي. وأعتزلكم أترككم وما تدعون تعبدون من دون الله من الأوثان وأدعو ربي أعبد ربي عسى وعسى من الله وأجبن ألا أكون بدعاء ربي بعبادة ربي شقيا خائبا. فلما اعتزلهم تركهم وما يعبدون من دون الله من الأوثان وهبنا له إسحاق الضاحك ويعقوب ولد الولد وكلا إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا نبيا أكرمناهم بالنبوة والإسلام وهبنا لهم من رحمتنا من نعمتنا ولدا صالحا ومالا حلالا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا أكرمناهم بالثناء الحسن. واذكر في الكتاب موسى خبر موسى إنه كان مخلصا معصوما من الكفر والشرك والفواحش ويقال مخلصا بالعبادة والتوحيد إن قرأت بكسر اللام. وكان رسولا إلى بني إسرائيل نبيا يخبر عن الله تعالى. وناديناه من جانب الطور الجبل الأيمن عن يمين موسى وقربناه نجيا يقربناه حتى سمع صرير القلم ويقال كلمناه من قريب. ووهبنا له من رحمتنا من نعمتنا أخاه هارون نبيا وزيرا. واذكر في الكتاب إسماعيل خبر إسماعيل إنه كان صادق الوعد إذا وعد أنجز. وكان رسولا مرسلا إلى قومه نبيا يخبر عن الله. وكان يأمر أهله قومه بالصلاة بإتمام الصلاة والزكاة بإعطاء الزكاة والصدقة وكان عند ربه مرضيا صالحا. واذكر في الكتاب إدريس خبر إدريس إنه كان صديقا مصدقا بإيمانه نبيا يخبر عن الله ورفعناه مكانا عليا في الجنة. أولئك الذين ذكرتهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وعيسى وإدريس وسائر الأنبياء أنعم الله عليهم من النبيين أكرمهم الله بالنبوة والرسالة والإسلام. من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية نوح وأولاده ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق وإسرائيل ومن ذرية يعقوب يوسف ومن ذرية يعقوب يوسف وإخوته وممن هدينا أكرمنا بالإيمان واجتبينا اصطفينا بالإسلام ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن سلام وأصحابه إذا تقرأ عليهم آيات الرحمن بالأمر والنهي خروا سجدا وبكيا يسجدون ويبكون من مخافة الله. فخلف فبقي من بعد الأنبياء والصالحين خلف سوء أضاعوا الصلاة تركوا الصلاة وكفروا بالله واتبعوا الشهوات استغلوا باللذات في الدنيا وتزوج الأخوات من الأب وهم اليهود. فسوف يلقون غيا واديا في جهنم إلا من تاب من اليهود وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن وعمل صالحا خالصا فيما بينه وبين ربه فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. ثم بين أي الجنة لهم فقال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب والغائب عنهم إنه كان وعده مأتيا كائنا لا يسمعون فيها بالجنة لغوا حليفا باغيا إلا سلاما لكن يسلم بعضهم على بعض الكرام ولهم رزقهم فيها فطعامهم في الجنة بكرة وعشيا على مقدار بكرة وعشية في الدنيا. تلك الجنة وهذه الجنة التي نورث ننزل من عبادنا من كان تقيما الكفر والشرك ويقال مطيع لربه وما نتنزل من السماء إلا بأمر ربك يا محمد. فيقال له جبير ذلك حين حبس الله عنه الوحي فيما سألته قريش عن الروح وذي القرنين أصحاب الكهف له ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما خلفنا من أمر الدنيا وما بين ذلك ما بين النفختين وما كان ربك نسيا لم ينسك ربك منذ أوحى إليك. رب خالق السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب هو الله فاعبده فأطعه واصطبر لعبادته اصبر على عبادته هل تعلمون له سميا أحدا يسمى الله. ويقول الإنسان أبي بن خلف الجماحي بإنكار البعث أئذا ما مت لسوف أخرج حيا من القبر بعد الموت هذا ما لا يكون. أولا يذكر الإنسان أولا يتعظ أبي بن خلف الجماحي أنا خلقناه من قبل من قبل هذا من نطفة منتنة ولم يكن شيئا فإني قادر على أن أحييه. فبربك أقسم بنفسه لنحضرنه يوم القيامة يعني أبي وأصحابه والشياطين ثم لنحضرنه لنجمعنهم حول جهنم وسط جهنم جثيا جميعا ثم لننزعن لنخرجن من كل شيعة من كل أهل دين أيهم أشد على الرحمن عتيا جرأة من القرآن ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها أحق بها صليا دخولا وإن منكم وما منكم من أحد إلا واردها داخلها يعني النار غير النبيين والمرسلين كان على ربك حتما مقضيا قضاء كائنا واجبا أن يكون. ثم ننجي الذين اتقوا الكفر والشرك والفواحش، ونذر نترك الظالمين المشركين فيها في جهنم جثيا جميعا دائما. وإذا اتلى عليهم تقرأ عليهم على النضج وأصحابه آياتنا بينات من الأمر والنهي، قال الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والبعث، يعني النضر وأصحابه، للذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، يعني أبا بكر وأصحابه، أي الفريقين أهل دينين منا ومنكم خير مقام منزلا وأحسن نديا مجلسا، وكما هلكنا قبلهم قبل قريش من قبل من أمم خالية هم أحسن أساء هم أحسن وساتا أكثر أموالا وأولادا ورئيا أحسن منظرا. قل لهم يا محمد من كان في الضلالة في الكفر والشرك فليمدد فليزدد له الرحمن مدى زيادة في المال والولد، فانظرهم يا محمد فانظرهم يا محمد حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب، إما العذاب يوم بدر بالسيف، وإما الساعة، وإما عذاب يوم القيامة بالنار، فسيعلمون. وهذا وعيد لهم من هو شر مكانا منزلا في الآخرة وضيقا في الدنيا، وأضعف جندا أهوان ناظرا. ويزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان هدى بالشرائع، ويقال يزيد الله الذين اهتدوا بالناس هدى المنسوخ. وبالباقيات الصالحات والصلوات الخمس خير عند ربك ثوابا، خير ما يثيب الله به العباد الصلوات خير ما يثيب الله به العباد الصلوات، وخير مردا أفضل مرجعا في الآخرة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، يعني العاص بن وائل السهمي، وقال لأوتين مالا وولدا، لئن كان ما يقول محمد في الآخرة حقا لأعطين مالا وولدا في الآخرة. فرد الله عليه وقال اطلع الغيب أنظر في اللوح المحفوظ أن له ما يقول، أن اتخذ عند الرحمن عهدا بلا إله إلا الله فيكون له ما يقول، كلا رد عليه لا يكون له ما يقول، سنكتب سنحفظ ما يقول من الكذب، ونمد له نزيل له من العذاب مدا زيادة، ونريته ما يقول في الجنة، ونعطي غيره من المؤمنين، ويأتينا يوم القيامة فردا وحيدا خاليا من المال والولد والخير. نزلت هذه الآية في خباب الأرض وصاحبه لخصومة كانت بينهما، واتخذوا أي عبدوا أهل مكة من دون الله آلهة، يعني الأصنام، ليكونوا لهم يعني الأصنام عزا منفعة من عذاب الله، كلا رد عليهم لا يكون لهم منفعة من عذاب الله، سيكون بعبادتهم سيتبرؤون عن الأصنام وعبادة الكفار، ويكونون يعني الأصنام عليهم على الكفار فيضدا عونا بلا عذاب. ألم ترى لم تخبر يا محمد أن أرسلنا الشياطين سلطنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تزعجهم إلى معصية الله إزعاجا وتغريهم إغراء، فلا تستعجل عليهم بالعذاب، إنما نعد لهم عدا، يعني النفس بعد النفس، يوما ويومه وهو يوم القيامة نحشر المتقين الكفر والشرك والفواحش إلى الرحمن إلى جنة الرحمن وفدا ركبانا على النوق، ونسوق المجرمين المشركين إلى جهنم ويدن عطاشا لا يملكون الشفاعة، لا تشفع الملائكة لأحد إلا من اعتقد عند الرحمن عهدا بلا إله إلا الله. وقالوا قوله وفدا ركبانا على النوق، هذه رواية جاءت أن المؤمنين يكونون على أناجد النوق يوم القيامة، لكن في سنده ضعف. نعم. وقالوا يعني اليهود اتخذ الرحمن ولدا عزيرا ابنا، لقد جئتم شيئا إدا، قلتم قولا منكرا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن يتشققن منه من قولهم، وتنشق الأرض وتتصدع الأرض، وتخر الجبال وتسير الجبال هدا كسرا، أن دعوا للرحمن ولدا عزيرا ابنا، وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا عزيرا ابنا، إن كل من في السماوات والأرض يقول ما من أحد في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إلا مقرا للرحمن بعودية مطيعا له غير الكافر، لقد أحصاهم حفظهم وعدهم عدا عالم بعدهم، وكلهم آتيه يجيء إلى الله يوم القيامة فردا وحيدا بلا مال ولا ولد. إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات بما بينهم وبين ربهم سيجعل لهم الرحمن ودا يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين، فإنما يسرناه بلسانك هونا عليك قراءة القرآن لتبشر به بالقرآن المتقين الكفر والشرك والفواحش، وتنذر تخوف به بالقرآن قوما لدا جدلا بالباطل. وكم أهلكنا قبلهم قبل قومك يا محمد من قرن من القرون الماضية، هل تحس منهم من أحد، هل ترى منهم أحدا بعد الهلاك، أو تسمع لهم ركزا صوتا بعدما هلكوا ودرسوا. حسنت، بارك الله فيك، تبارك الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.